أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع فهم لا يؤمنون. كذبا أو كذب بآياته